لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل فطر الخلق في هذه الدنيا وجعل كل عبد ينزل إلى هذه الأرض صفحة بيضاء، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. روى ذلك البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وحينئذ ندرك ونعرف أهمية التربية وأهمية التغيير في سلوك الصبيان والأطفال والولدان. إن الله عز وجل ما خلق أحدا عالما، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما تكتسب مكارم الأخلاق ومحامد الخلال والصفات إنما تكتسب بالدربة والتعود عليها وألفتها، حينئذ يعتادها الإنسان وتكون طبعا وتجية له. ما مقصودنا من ذلك يا عباد الله؟ ما مقصودنا من ذلك؟ مقصودنا أن ننتبه إلى تلك المهمة الخطيرة التي هي مهمتنا نحن مع أنفسنا أولا، ومع أبنائنا ومن نعول ومن نقوم على أمرهم ثانيا. أما نحن فالإنسان يربي نفسه حتى وإن كبر سنه، حتى وإن استوى عوده، فإنه يتعلم وإنه يتدرب على ما يحب أن يألفه من الصفات والخلال. يتعلم الإنسان، والذي فيه طبع الحدة يستطيع أن يتعلم الحلم، والذي فيه طبع البخل يستطيع أن يتعلم الكرم، والذي فيه طبع الظلم يستطيع أن يتعلم العدل. وهكذا يمكن العبد أن يتعلم مكارم الأخلاق من نفسه وأن يربي نفسه. وما أحد يستطيع أن يقوم على أمر تربيتك أيها العبد بعد أن استوى عودك وبلغت رشدك وأصبحت ما أصبحت، ما يستطيع أحد أن يقوم على ذلك أكثر من نفسك أنت، أن تقوم على أمر نفسك. الإنسان يربي نفسه، نعم يربي نفسه، يربي نفسه حتى وإن كبر، يعود نفسه، يعود نفسه على الصفات الطيبة وعلى الخلال الكريمة. فإن كان بخيلا عود نفسه على الكرم وآثر ذلك وتعلم ذلك في نفسه وحققه في نفسه بأن يتعلم الجود ويتدرب عليه. وكذلك في سائر الصفات وسائر الأخلاق الذميمة يمكن العبد أن يتركها وأن يتعلم ضدها من الأخلاق الطيبة. هذا في حق الإنسان الكبير الذي استوى عوده وبلغ رشده، يمكنه أن يتعلم. نعم يكون تعلمه صعبا لأن الناس عبيد ما ألفوه، الناس عبيد ما ألفوه، والإنسان إذا اعتاد أمرا سار عليه، إذا اعتاد شيئا سار عليه وصعب تغييره، نعم يصعب تغييره، ولكنه ممكن أن يغير، ممكن أن يغير أن تكتسب الصفات الطيبة. هذا في حق الكبير، وهذه مسؤوليتنا نحن جميعا. ولا ييأسن إنسان من صفة جبل عليها أبدا، فما كان عمر يوم أسلم بعمر الذي توفاه الله عز وجل خليفة للمسلمين، ما كان عمر يوم أسلم كعمر الذي توفي هو خليفة للمسلمين، لا، ولا كان أبو بكر ولا عثمان ولا علي ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم يوم أسلموا كمثلهم يوم ماتوا، كلا، بل رباهم الإسلام وعلمهم وأدبهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد على صفات كريمة طيبة، لكن الله أدبه ولا زال يؤدبه حتى توفاه الله عز وجل، وهو قد تم له الأدب صلى الله عليه وسلم، وتمت له التربية من الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. فلا ييأسن إنسان من نفسه، ولا يقول أن إنسان ما يعني التغيير وما كيف يكون ذلك، ونحن قد أوشكنا على الموت وقربنا 40 أو 50 أو 60، لا، بل الإنسان على نفسه بصيرة، وكل عبد مسؤول ومطالب بأن يعدل من أخلاقه ومن سلوكه ومن معتقداته ومن آدابه ومن شأنه كله، وأن يكون ذلك مطابقا لدين الله ولشرع الله سبحانه وتعالى. هذا ابتداء أحببنا أن ننبه إليه قبل ما نتكلم على التربية المهمة، والتي هي التربية الحقيقية التي يعتادها الإنسان، هي التربية في صغره، التربية في صغر الإنسان في حداثته وهو صبي غلام يافع يستوي عوده ويشتد عقله ويشتد بدنه، فإذا طبع على خلق انطبع عليه، وإذا تأثر بشيء ظل ذلك مؤثرا فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رويناه لكم: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي كل مولود يولد صفحة بيضاء، كل إنسان يولد تلده أمه صفحة بيضاء ينقش فيها ويطبع فيها ويكتب فيها ما يكتبه الأبوان وما تكتبه البيئة المؤثرة حول الإنسان وما تعلمه إياه. لأجل ذلك ينشأ أبناء الصالحين غالبا ما يكونون صالحين، وينشأ غالبا أبناء الفاسدين فاسدين، وينشأ غالبا أبناء الكفار كفار، لأنهم تعودوا ذلك وألفوه واعتادوه. هكذا سنة الله عز وجل التي لن تجد لها تبديلا. ما واجب المسلمين تجاه أبنائهم؟ فالذات أكبادهم. هذا أمر خطير يا عباد الله، فلئن كنا نرجو ونطمع أن يغير الله عز وجل حال أمة الإسلام وأن يبدل ما بها، وأملنا في تلك الأجيال القادمة أن يصلح الله عز وجل حالها وأن يستوي عودها على الإسلام، أملنا في تلك الأجيال، وإلا فالذين شابوا وطعنوا في أسنانهم وقد فسدت أخلاقهم وفسدت آدابهم وأحيانا فسدت معتقداتهم، هؤلاء قد فقد الأمل في أن يكونوا عمادا قياما لأمة الإسلام تقوم عليها. لكن الأمل في تلك الأجيال القادمة أن يبرم الله عز وجل لهم أمر رشد منهم، وأن يدبر الله عز وجل لهذه الأمة صلاح الحال على أيديهم. هذه هي الآمال معقودة على تلك الأجيال القادمة وعلى الناشئة وعلى الشباب الذين سيكونون بإذن الله حملة الغد ورجال الغد إن شاء الله تعالى. فما واجبنا نحن تجاه أبنائنا؟ نتركهم هكذا مع الخدم والمربيات، نتركهم هكذا في الشوارع ومع رفقاء السوء وصحبة السوء، نتركهم هكذا يلعبون ويلهون فيما هم فيه من لهو الدنيا من سياراتهم، وقد يسرنا لهم سبل الفساد التي لا نتابعها من التليفونات وغيرها، سواء كانوا صبيانا أم بناتا. هل هذا هو الواجب؟ وهذه هي الإحساس بالمسؤولية الذي ينبغي أن نكون نحن فيه؟ لا يا عباد الله، هذه مسؤولية، وربنا تبارك وتعالى أمرنا قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما تدبر لأبنائك أمر دنياهم وكما تخاف عليهم نار الدنيا، حري بك يا عبد الله أن تخاف عليهم نار الآخرة، حري بك وجدير بك أن تدبر لهم أمر الآخرة، أن تضمن لهم النجاة، تنفع لأهل بيتك وتعتبر نفسك مسؤولا عنهم، بل كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأول رعيتك بيتك، فلك فيه الأمر والنهي، لك فيه الأمر والنهي، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر في بيتك واجب واجب واجب، لا فكاك منه لا فكاك منه. ليترك بيت الخراب ويقول الله يصلحه؟ أبدا، الله كيف يصلحه وأنت الذي جعلك الله وليا عليه ما أصلحته؟ أينزل ربك ملكا من السماء يصلحه؟ هذه مهمتك، تجاهد فيهم وتعلمهم وتؤدبهم بأداب الإسلام وأخلاقه، وإلا فلا يستقيم الظل والعود أعوج. ولو أنك كنت مستقيما حقا وكنت مسلما حقا وكنت آخذا دينك ما أخذ جد وصدق، فإن الله عز وجل سيصلح بيتك وسيصلحه يقينا على يديك بإذن الله. أما أن يترك الإنسان المكان الذي له فيه الأمر والنهي بلا خلاف، فبيتك لك فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لك أن تؤدب بالكلام، فإن لم يكن بالكلام فبالعصا وباليد وبالضرب، سواء كان النساء أو الأولاد، لك ذلك الحق في بيتك وهو أمر واجب عليك، فكيف تتركه؟ هذه وظيفة أولى ينبغي للإنسان أن يقي نفسه النار ويقي أهله النار وأولاده النار. فإن إسماعيل امتدحه الله عز وجل، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. الإنسان ينبغي أن يأمر أهله بالصلاة كما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فيا عباد الله، هذه الوظيفة الأولى، مهمة التربية، مهمة التربية هذه مهمة في رقبة كل مسلم له بيت، عنده أولاد أو عنده إخوة يقوم على أمرهم وعلى شأنهم، ويستطيع أن يسمعهم كلام الله عز وجل بعد أن سمعه، وأن يعظهم بوعظ الله وبأمر الله. أو كانت امرأة يقوم على شأنها وأمرها، وجب عليه أن يغير في ذلك كله وجوبا شرعيا، وجوبا شرعيا، لو قصر كان مسؤولا. إذن فإذا خرب البيت وخرب الأبناء وخربت المرأة، فهذه مسؤوليتك يسألك الله عز وجل عنها أول ما يسألك، أول ما يسألك، يسألك عن هؤلاء وتعاقب عليهم. نعم تعاقب عليهم. فتربية الأبناء وتربية الأهل وتعويدهم على الإسلام، هذا واجب العباد كلهم أن يقوموا به. يا عباد الله، إن نبيكم صلى الله عليه وسلم مع أنه الرسول النبي الذي جعل الله عز وجل له مرتبة لا تنبغي لملك مقرب ولا نبي مرسل، فهو خير خلق الله كله صلى الله عليه وسلم، لا يتحرج عليه الصلاة والسلام، ولا يستحي صلى الله عليه وسلم، ولا يترفع أن يعلم الصبيان والأولاد الصغار ويؤدبهم. فكيف نحن نترفع ونترك أبنائنا إن نحن نعلمهم الآداب الشرعية ونعلمهم الأخلاق الشرعية ونعلمهم الإسلام، وسواء يعني تركناه في البيت هكذا يتعلم من السيء والقبيح، أم لم نتركه، أم أرسلنا به إلى المربية، أم إلى حضانة، أم إلى مدرسة يتعلم فيها الخبيث والسيء، وهكذا نترك الأمر ولا نقوم على شأن أبنائنا الذين هم فلذات أكباد، أغلى ما نملك يا عباد الله، أغلى ما نملك. نبيكم صلى الله عليه وسلم ما ترفع أن يعلم الأبناء ويعلمهم ويؤدبهم، لماذا؟ لأنهم ما هم أمر سهل. هذا الصبي الصغير الطفل الذي يعني لا يعتبره الناس ولا ينظرون إليه نظرة اعتبار ولا شيء، هذا سيكون يوما من الأيام رجلا، بل ربما ولاه الله عز وجل أمر من أمور المسلمين، بل ربما قام على أمور المسلمين. فهذا إذا ربي كان له الشأن الكبير وكانت فيه المصلحة البالغة. النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عبد الله بن عباس وهو يأكل فتى صغير، يأكل ما كان أغناه عن العتاب، ما كان أغناه عن المعاتبة، ما كان أغناه عن النهي عن المنكر وهو صبي صغير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يراه يأكل بيساره، يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يعلمه صلى الله عليه وسلم هو صبي صغير، يكون خلفه راكبا خلفه، يقول له يا غلام، ويعلمه الأمور الكبار العظام التي نحن جميعا محتاجون إلى أن نتعلمها. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يعلم أبناؤه أصول الاعتقاد وأصول اليقين في الله عز وجل. فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يعلمها عبد الله بن عباس. كان صلى الله عليه وسلم حريصا على مداعبة الغلمان والولدان وأن يحسن مداعبتهم. فلقد كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخا أنس بن مالك، كناه وكان له صائر صغير يلعب به، صائر فشرب منه هرب منه، فكان يداعبه صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير دون البلوغ، يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير، يا أبا عمير ما فعل النغير طائره. هكذا يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم ليتحبب إليه وليعلم الأمة هذه أنها أمة تربي نفسها وتحترم نفسها وتحترم مستقبلها وتحترم ما هي قادمة عليه من الأمور العظائم. يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين على ظهره في المسجد يصلي، ولربما أطال السجدة صلى الله عليه وسلم ليتمكن لكي لا يملل الولد على ظهره، يطيل السجدة لكي لا يتملل الطفل وهو راكب على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحمل أمامة بنت زينب وهو في صلاته صلى الله عليه وسلم يرفق بالمرأة إذا كان معها طفلها تصلي خلفه، فإذا سمع البكاء الصبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة كي لا تفتن أمه، كي لا تشغل أمه عن الصلاة ولا تشغل عنه أيضا. هكذا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وكان فتى صغيرا صبيا، كان فتى صغيرا دون البلوغ. وأنس بن مالك بن النضر كان أبوه كافرا فتركته أمه أم سليم رضي الله عنها، وتزوجها بعد ذلك أبو طلحة من الأنصار، وكان مهرها الإسلام. ما علمت امرأة أشرف ولا أكرم مهرا من أم سليم، أسلم زوجها مهرا لها فكان مهرها الإسلام رضي الله عنهما. كان أنس بن مالك رضي الله عنه في حجرها تربيه وتعلمه. فانظروا إلى هذه الأم، انظروا إلى هذه الأم لما كثر خطابها بعدما تركها زوجها الكافر مالك بن النضر، كثر خطابها فقالت لا جرما، لا جرما، لا أتزوج، لا أقسم أنسا حتى يدع الثدي، لا أقسمه حتى يدع الثدي، ولا أتزوج حتى يجلس في المجالس ويأمرني رضي الله عنها. وفعلا صدقت وبرت في ذلك، فما تزوجت إلا بعد أن ربته وأحسنت تربيته. ثم أتى به أبو طلحة أو أتت به أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له يا رسول الله إن أنسا ابني هذا غلام ذكي، خذه يخدمك، خذه يخدمك. وما كانوا حريصين على أن يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجرد أن يخلصه أو يريحه منه، ولا فقط لمجرد أن يخدم رسول الله وحسب، بل ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان رسول الله يعامل أنسا وهو الصبي الصغير معاملة ما نعاملها نحن للكبار، كان يعامله المعاملة العظيمة. مرة أرسله في حاجة له، أرسله مرة في حاجة له، فأتى غاب أنس ولم يقضي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه النبي فوجده يلعب مع الغلمان، فأخذ بأذنه يفركها صلى الله عليه وسلم وهو يداعبه ويقول له يا أنس ألم أبعثك لحاجتي، ألم أبعثك لحاجتي؟ فقال نعم يا رسول الله. كان يذهب إلى أمه أم سليم فيرسله النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة له، فتقول فيما أرسلك رسول الله؟ فيقول له، يقول لها سر رسول الله لا أحكيه لأحد، لا أقوله لأحد، وهو غلام صغير. تقول له نعم يا بني لا تطلع أحدا على سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخذه رسول الله وعلمه وأدبه. يقول أنس خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته صلوات الله وسلامه عليه. كان يعلمهم وعلمه، وتعلم أنس رضي الله عنه من أدب رسول الله وأدب النبوة وأخلاقها ما لم يتعلمه أحد من المسلمين، لأنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم طفلا صغيرا يتعلم ويتربى على يديه رضي الله عنه. يا عباد الله، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم كذلك، وأخباره في ذلك عليه الصلاة والسلام كثيرة، يؤدب الصبيان والأطفال، أطفال المسلمين، ويعلمهم. فكان يأتي إليه الغلمان يأتي إليه الغلمان معلمهم ويؤدبهم، أتى إليه شباب غلمان من الأنصار فمكثوا عنده يعلمهم صلى الله عليه وسلم أحكام الإسلام ويؤدبهم بها، ثم قال لهم ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم صلى الله عليه وسلم، فرجعوا من عنده وهم يعلمون الناس وينشرون فيهم الخير. كذلك رب أصحابه كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يومها صغيرا يوم علمه النبي صلى الله عليه وسلم ويوم أسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك غليم معلم أو إنك غلام معلم، علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ذلك حظ نبيكم من التربية عليه الصلاة والسلام وحرصه عليها. فهل نستنكف نحن ونستحي إن الواحد يعلم أبناءه ويأتي بابن ويجلس لديه ويعلمه الآداب الشرعية ويصبر على ذلك؟ نحن نضيع الأوقات الطوال الساعات في مجالس اللهو التي لا مصلحة فيها، نضيع ذلك من أعمارنا. فهلا قضيناه مع أبنائنا نربيهم؟ هلا قضيناه مع أبنائنا نعلمهم تلك الأخلاق؟ ونحن أرحم الناس بهم قلوبا وأرق الناس لهم صدورا، هل علمنا أبناءنا وقمنا على أمرهم أم تركناهم هكذا لأمهاتهم أو للخدم أو للمربين أو في الحضانات والمدارس هكذا يتعلمون السيئة والحسنة والخبيث؟ يا عباد الله، ما أحسننا إلى أنفسنا وما أنصفنا أنفسنا. ولدك هذا ذخر لك عند ربك، أنت إذا أحسنته فهو من كسبك، فالولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الولد من كسب أبيه. ولا ينفع عمل إنسان ميتا قدر ما ينفع عمل الابن أباه بعد موته. فإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له هذا ما ينفعك الله عز وجل به بعد موتك، ما ينفعك الله به بعد يشفع فيك ولده بعد موتك، حرصا على نفسك ربك، حرصا على نفسك على آخرتك. أنت أحسن تربيته ولا تتركه هكذا هملا دون تربية ودون إحسان إليه، حتى إذا استوى وكبر ساءت أخلاقه ولم تستطع بعد ذلك أن تربيه، وكان عقوقه شرا عليك في الدنيا وشرا عليك في الآخرة. هكذا تكون العاقبة ويكون الجزاء من جنس العمل. كما أهملته صغيرا فلم تحسن تربيته وأسأت في تربيته وأهملت، يهملك هو كبيرا، يعقك ويسيء إليك، ثم يكون في الآخرة عقوبته وبال أمره على نفسه وعليه أمام الله عز وجل. ما هكذا يا عباد الله يكون حرص الإنسان على نفسه، وتكون نصيحة العبد لنفسه ولأهل بيته. ينبغي على المسلم ويجب عليه أن يتعلم ذلك وأن يحرص عليه وأن يؤدب أولاده ويحرص على تربية أبنائه، ودور الأبوين في ذلك دور كبير. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على خير ديننا ودنيانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، بلغ من حرص الإسلام على تربية الأبناء وعلى إحسان الإحسان إليهن أن الله عز وجل قد جعل للأبناء على الآباء حقوقا وهم أطفال صغار، جعل لهم الحقوق عليك. فأول حق لولدك عليك أن تحسن اختيار أمه، أن تحسن اختيار الحجر الذي ينشأ فيه، تحسن اختيار زوجتك التي تلد لك ولدك. فإذا ولدته وربته قامت على تربيته حسن القيام وحق القيام، فكان ذلك إحسانا منك وبرا بك وبرا بولدك، وكان ذلك من أعظم ما تعطيه وما تقدمه لولدك من الخير. تحسن اختيار أمه أولا، فإذا اخترتها أطعمتها من الحلال فحملت به من الحلال وأنت تأكل من الحلال، لأن أيما جسد نبت من سحر فالنار أولى به. فأول حق كذلك لولدك عليك أن تطعمه من الحلال، وأن لا تطعمه، أن لا تدخل جوفه حراما، فإن الله عز وجل يحاسب على ذلك ويعاقب على ذلك. فإذا ولد لك الولد وجب عليك أن تحسن اسمه، أن تحسن اسمه فتسميه الاسم الحسن، لا تسميه حرب ولا شر ولا شرار ولا نار ولا شيئا من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبح ذلك، لكن تحسن تسميته الاسم الحسن الذي يقتبله ويقبله الناس، ولا يصير سبة في وجه ولدك طول عمره وطول حياته. ثم إذا كان يوم تابعه وجب له عليك أن تعق عنه، فكل غلام مرتهم بعقيقة تعق عنه يوم تابعه بذبيحة، فإذا كان غلاما ولدا ذبح عنه ذبيحتان، شاتان أو تيتان أو خروفان يذبحان عنه في اليوم التابع، تطعم بهما من تدعوه من الأقارب والأهل والأصدقاء والأصحاب، ولا يلزم أن يأكلها الفقراء، فإذا دعوت إليها أقرباءك أصدقاءك لا بأس بذلك. فالنسك أن تذبح ذلك عن ولدك وأن تعق عنه، إذا كان غلاما شاتان، وإذا كانت بنتا شاة واحدة. كذلك يسن أن يحلق رأس الصبي في اليوم التابع، وأن يتصدق بمثل وزن شعره الذي حلقته ذهبا أو فضة على قدر ما يسر الله لك ويعينك الله عز وجل عليه، يحلق. كذلك تسمعه شهادة الحق أول ما يولد، فتؤذن في أذنه وتسمعه كلمة التوحيد، فيكون أول ما يسمع في الدنيا من الكلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والله أكبر الله أكبر. هكذا ينبغي أن تسمعه شهادة الحق فيعتادها ويألفها بعد ذلك، وتقيم الصلاة في أذنه اليسرى ليحافظ عليها وليكون من أهلها وليداوم عليها ما كان حيا. تلك حقوق، فإذا استوى عوده وشب وجبت عليك صحبته بالخير، تؤدبه وترفق به وتحسن معاشرته صغيرا، فإذا أخطأ وزل وجب عليك أن تحسن تربيته وتحسن تأديبه بما لا يشق عليه، فإذا ضربته ضربا غير مبرح، وإذا أدبته أدب الأب الشفوق الرحيم البر بولده، لا تضربه ضربا يؤلمه ولا ضربا يحدث له عاهة ولا يحدث به ضررا ولا أذى، لكن تؤدبه، لا تتركه هكذا. فإذا بلغ 7 سنوات أمرته بالصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، تأمره بالصلاة وهو ابن 7 سنين كي يعتادها ويألفها. فإذا بلغ 10 سنوات وما صلى يضرب، والله ما أحوج الكبار الذين صاروا في 30 و40 و50 ما أحوجهم إلى الضرب، وهم لا يصلون الآن، بلوى ومصيبة، نسأل الله السلامة. رجل لا يصلي لا خير فيه، رجل لا يصلي البهيمة أفضل عند الله منه، الذي لا يصلي شر عند الله من البهائم، فاعلموا ذلك يا عباد الله. ولا يحقرن أحدكم نعمة الله عز وجل عليه أن أكرمه وجعله من البشر فيرضي نفسه ويجعلها من البهائم. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح بأن يضرب الصبي وهو غير مكلف، الصبي إذا كان عنده 10 سنوات ولم يبلغ غير مكلف التكليف بالبلوغ، لكنه يضرب ويضرب على أمر ليس بواجب عليه شرعا، الصلاة ليست واجبة عليه الآن شرعا، لكنه يضرب عليها ليعتادها وليألفها. وليس ذلك لشيء من شعائر الإسلام ولا من آداب الإسلام إلا للصلاة، يضرب عليها من لم يكلف بها كي يعتادها، فإنه إذا بلغ 10 سنوات وما كان يصلي استوى عنده 15 و20 و25 سنة وهو لا يصلي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما نرى أكثر أبناء المسلمين اليوم نسأل الله السلامة والعافية لا يصلون، ويتركهم الآباء يأكلون ويشربون وينفقون عليهم ببذر ويعطونهم الأموال ويوفرون لهم السيارات والتليفونات ويعربدون ويعصون الله عز وجل جهارا نهارا تحت مرأى الآباء ومسمع منهم. هل هذا ينبغي يا عباد الله؟ هل هذا ينبغي؟ الإنسان ينبغي أن يغير، وأول ما يغيره أبناؤه الذين جعل الله عز وجل له الولاية عليه، ما يتركهم هكذا. فلذة كبده يتركه يذهب إلى النار؟ ابنك الذي تطعمه وتسقي وتنفق عليه، أقل ما يجب عليك أن تنصح وتكثر له في النصيحة وتأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، لا تتركه هكذا لا يصلي، لا تتركه هكذا يعربد، هذا ابنك فلذة كبدك، ينبغي أن تحرص على آخرته، لا تتركه هكذا، لا تتركه دون أدب، لا تتركه دون صلاة، فإنه سيذهب إلى النار وحتما ولا بد. الذي لا يصلي سيكون من أهل النار إن شاء الله، لا شك عندنا في ذلك، أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي لا يصلي هو من أهل النار إلا إذا تاب الله عز وجل عليه واستقام وصلح حاله، أما إن كان هكذا لا يصلي فلا شك عندنا نحن المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلح سائر عمله وإذا فسد سائر عمله، وتارك الصلاة يحصل يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف، فلا شك عندنا أن تارك الصلاة من أهل النار. فهل يليق بك أن ترضى لولدك أن يدخل النار وهو فلزة كبدك رحمة به، حتى لو ضربته، حتى لو منعت عنه النفقة، حتى لو منعت عنه المال، هذا أرحم وأبر به من أن تتركه يدخل النار والعياذ بالله. فيا عباد الله احرصوا على أولادكم، اعلموا أنهم مسؤوليتكم أمام الله وعند الله عز وجل، لا تتركوهم هملا، فإن الله عز وجل سائلكم عن ذلك. راعوا أولادكم، باشروهم، إذا أعطيته السيارة أو أعطيته المال أو أعطيته فلا تتركه هكذا دون رقابة، لا تعلم ماذا يفعل ولا ماذا يسوي في هذا الذي أعطيته، فإن الله سيسألك عن هذا المال الذي يستعين به هو على معصية الله عز وجل. تابعه، انظر ماذا يفعل، يشرب الحرام، يشرب المخدرات، يلاحق البنات ويعاكس البنات، يفعل الفواحش والمنكرات، هذا كله مسؤوليتك أنت، ما دمت أنت الذي تنفق وأنت الذي تعطي فهذه مسؤوليتك أمام الله عز وجل. حتى ولو لم تكن تنفق ولو لم تكن تعطي، فإنها مسؤوليتك أن تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، ولك عليه ولاية وسلطان، حتى ولو أدى بك ذلك إلى أن تضربهم وأن تتبرأ منه ولا تؤكله ولا تشاربه، أدبا له، فإنه والله لو سبك ولو فعل بك شيئا يسيرا لكنت تتركه ولكنت تقاطعه ولكنت تفعل وتفعل به، فكيف به وهو يعصي رب السماوات والأرض وهو يترك أوجب الحقوق عليه؟ هل يجوز لك أن تتقرب إليه وتتودد إليه وتصله وتعطيه وهو يفعل ذلك مع ربه عز وجل؟ يا عباد الله، هذه مسؤولية خطيرة، مسؤولية الأبناء وتربية الأبناء في رقاب الأبوين، في رقاب الأبوين، ربنا تبارك وتعالى سيسألنا عن ذلك. هذه مسؤولية لا يتركنها مسلم، وينبغي أن يغير من نفسه، وإلا أنزل الله عز وجل به العقوبة وبأهل بيته، وأنزل الله عز وجل به العقوبة ولا يعافي ربنا من ذلك أحدا. يا عباد الله احرصوا على ذلك، واعلموا أن هذا من أخطر الأمور، من أخطر هذه التربية من أخطر الأمور في حياة المسلم، احرصوا عليها. لا تتركوا أبناءكم إلا في أيد أمينة، سواء كان مربي أو مربية أو خادمة أو نحو ذلك، فإنا قد علمنا أشياء يندى لها الجبين وتذوب لها المآخي من نصارى يعلمون أبناء المسلمين ويعلمونهم الأخلاق السيئة، وعلمنا ذلك وسمعناه في مدارس وفي بيوت، وأمور كثيرة تذوب لها المآخي وتحمر لها الوجوه التي تتقي الله عز وجل وتخاف عقوبته. لا تتركوا أبناءكم إلا في أيدي أمينة تعلمهم. لا ينبغي أن يعلم أبناء المسلمين مدرس نصراني أبدا. ما أكثر المسلمين في بلاد المسلمين، لماذا يستخدم مدرس كافر بالله عز وجل يعلم أبناء المسلمين؟ لماذا يكون مدرس كافر بالله تعالى مثلث يقول إن الله ثلاثة يعلم أبناء المسلمين، ويعلمهم ماذا؟ يعلمهم بابا نويل، ويعلمهم عقيدة التثليث، ويعلمهم الكفر. لماذا يا عباد الله عقمت أرحام المسلمات أن تلد مدرس مسلم؟ أو المسلمون ما أكثرهم في بلاد الإسلام، نأتي بكافر يعلم أبناء المسلمين؟ هذه مسؤولية عظيمة، وكل ولي أمر عليه مسؤولية عند الله عز وجل أن يتخير معلم ولده ومربي ولده، وكل صاحب ولاية سواء في التربية والتعليم أو سواء أصحاب المدارس أو نحو ذلك، عليهم رسالة وعليهم مهمة أمام الله عز وجل أن لا يتركوا أبناء المسلمين في أيدي كافرة تعلمهم الكفر بالله عز وجل. هذه مسؤولية خطيرة ينبغي أن نحرص عليها وأن نستشعرها أمام الله عز وجل، وأن نعلم أن الله عز وجل سائلنا عن ذلك، وموقفنا بين يديه سبحانه وتعالى يراجعنا فيما أعطانا. وأغلى ما أعطانا أبناؤنا، وأغلى ما أعطانا فلجات أكبارنا، وأغلى ما أعطانا الأمة القادمة، أمة الإسلام التي نعلق عليها الآمال. نسأل الله عز وجل أن يصلح أمور المسلمين. اللهم أصلح أمور المسلمين. اللهم خذ بيد أمة حبيبك أخذ الكرام عليه. اللهم أصلح بيوت المسلمين. اللهم أصلح أبناء المسلمين. اللهم أصلح أبناء المسلمين. اللهم أصلح أبناء المسلمين وبناتهم. اللهم أدبهم بأدب شرعك، وعلمهم علم دينك، وخلقهم بأخلاق قرآنك. اللهم إنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء، وجنتك التي عرضها السماوات والأرض. اللهم عافنا واعف عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر عبادك المجاهدين في أفغانستان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في أفغانستان وفلسطين وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم. اللهم أرنا في عدوك وعدوهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم من ظلم أولياءك وسجنهم وعذبهم فعذبه في نار جهنم. اللهم من سجن أولياءك وعذبهم فعذبه في نار جهنم. وأرنا فيهم آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.